الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا مصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فليوم القيامة أهوال عظيمة. قد ينجو الإنسان من بعضها ويقع في بعضها. ومن أعظم هذه الأهوال هتك الله عز وجل ستر العبد الذي كان قد أستلف عليه. وهذا إنما يكون لمن فعل معاصيا ثم أمهله الله حتى مات مصرا عليه. لأن الله عز وجل من شأنه أنه ستير يحب الستر ويحب الحياء والستر سبحانه وتعالى. فإذا ستر العبد مرة وأكثر من مرة ثم استمر العبد وتمادى في فعل ما حرم الله عليه فعله فضحه الله عز وجل في الدنيا أو فضحه الفضوح الأكبر في الآخرة على رؤوس الأشهاد. إنما إذا أراد الله عز وجل بالعبد خيرا ستره، ثم إن هذا العبد لا يصر على ما يفعل من الصغائر ولا يأتي من الكبائر شيئا فإن أتى بشيء منها استغفر، فهذا العبد يسدل الله عليه ستره في الدنيا. ثم إذا وقف بين يدي يوم القيامة قربه منه سبحانه وتعالى ووضع عليه كلفة يعني ستره وقال له عبدي أتذكر لما كان في يوم كذا؟ فيقول بلى يا رب أذكر. فيقول أتذكر لما كذا في يوم كذا؟ فيقول بلى يا رب أذكر. ويقربه الله بذنوبه والعبد يكابر. إنما التاني بيناوي يعني يستره الله ثم لا يرى على ما يرى لله عليه منة في ست كلاب. فإنه يعني شيء واجب على الله عز وجل. ويعني لو ما قمتش صدقت ويعني منع الأرض خالص. هذا العبد يستحق ما يفعل. إنما هذا الإنسان المذنب وكلنا ذوي الذنوب وذوي الأخطاء يقربه الله بذنوبه حتى إذا أقر بها وظن أنه هالك قال له الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إنما العبد الآخر شبه قال الله تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، يعني ليس له من قوة تدفع عنه عذاب الله ولا ناصر ينصره مما نزل به. خلاص كأن كل إنسان لا يهمه إلا نفسه. والعبد يأتي يوم القيامة كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا جاي فاضي مش معاه بقى لا أرض ولا مال ولا كذا عشان يقدر يعني يفتني نفسه بشكل من هذا. فهذا العبد يبلي الله سرائره يعني يهتك الأستار التي كانت قد استتر بها من العباد وفعل ما فعل من الذنوب. يظهر الله عز وجل للعباد ما كان يختفي به منهم من الذنوب. لأن يعني كثير من الناس إلا من رحم ربك قد يحب كلام الناس وثناءه وفي الوقت نفسه تستعمله شهوات ويجمع بين الاثنين ازاي؟ عاوز الناس تملاه. فيختفي من العباد ثم يبارك الله عز وجل ثم يبارك الله عز وجل بالمعاصي. فهذا العبد اذا لم يتب واصر على ما كان عليه تاتيه العقوبه من حيث لم يكن يحتسب. فلذلك ربنا قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اتته المصيبه نسال الله عز وجل مما لم يكن يتوقع ان تاتيه المصيبه. فإذا جاء يوم القيامة لم ينفعه الناس الذين كان يجاملهم ويظهر أمامهم بمظهر العبد التقي الودع ثم يزيده الله بلاء على بلاء فيظهر الله سوء عمله وصفحات أعماله السوداء للناس. فلما الفضائح كثير. فمن هؤلاء من يأتي يوم القيامة يحمل من أموال للمسلمين ما كان قد أخذه ظلما أو جهلا سرا أو جهرا ما دام قد أخذها ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يأتي يوم القيامة الرجل يحمل شاة لها رغاء أو بقرة لها خوار، يحمل ناقة لها رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة ضيعة، وتلاقي الذي سرق أو أخذ من أموال المسلمين مالا بغير الحق يحمله، واللي ظلم وأخذ قيل شبر من الأرض يحمله طوقا في عرقه من سبع أراضين لا يكاد يستطيع أن يحمله لتظهر فضيحته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن من غدر بالمسلمين قال ترفع لكل غادر، يرفع لكل غادر لواء شبهة أديت واحد وعد وغدرت وأمنت واحد وغدرت وأفعلت وأفعلت وخنت أمانات وهواء، ينشر لكل لواء لكل غادر لواء يوم القيامة في واد عند إسمي عزك هو عند ما أفعلت. هذا وكل راية مرفوعة مكتوب عليها هذه غدرة فلان. طيب الناس كلها تشوف انت كنت تتدلى منه في الدنيا وعامل نفسك كذا، تعالى بقى الخيار هؤلاء الذين كنت تعمل من اجلهم وكنت تناديهم حتى اهل العلم الا ان يخلصوا. اسال الله عز وجل ان يجعلنا من العلماء العاملين. ياتي الواحد منهم بسبب مخالفته لما كان يطلب به الناس، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه وعن ابيه قال يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى به في النار فتندلق اقدام امعاء في الواقع لا تخرج من دونه امعاء. شوف اهل العلم يقول لك امعاء الانسان 18 متر تقريبا، يعني في الدنيا وما بعد يوم القيامه قد ايه؟ اذا كان طول نفسه 60 ذراعا في السماء يعني 75 متر طول العالم والانهار قد ايه؟ فيدور بها كما يدور الحمار الرهب فيجتمع اليه اهل النار ويقولون يا فلان مالك ايه اللي حصل لك؟ تلك كده الم تكن تامرنا بالمعروف الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ لما انت جيت هنا وانا بين السمين ده انت تقول كلنا كذا حلال وكذا حرام. فيقول بلى كنت امر بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر ما اتيه. ولذلك الثلاثه الذين جاء خبرهم في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه اول من تسعر بهم النار عالم ومتصدقا او منفق ومجاهد. الاول يؤتى به فيقف بين يدي الله فيعرفه الله نعمه فيعرفه خلاص انا بفعل بك كذا انا قلت لك كذا انا معلمك مش هل انت تصدق بس عرفوك بس عرفوك لكن عالم الفلاني اه فماذا عملت؟ فقلت يا رب تعلمت علمه وعلمته فيك فيقول كذبت وتقول الملائكه كذبت انما تعلمت لقال عالم وقد قيل خلاص انت عملت بالاهل حاجه معناها حصلت عليها في الدنيا كنت عاوز بس تشيل عليك كنت اقول الرجل المقدم ده اللي معرفش ايه ده اللي ينفع يبقى ايه ده لا خلاص قيل. والاخر يؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقال له فما عملت فيها؟ فيقول يا ربي انما يعني اعطيتني المال فما تركت سبيلا تحب ان ينفق لك فيه الا انفقت. ده يعني ده تقول بقى أراضي ماشي، مساكين ماشي، فقراء ماشي، مساعدات ايه ماشي، رواتب شهرية ماشي، إنما فعلت ذلك لأجلك، تسمع لدين، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت لقال جواب، عشان الناس تقول له الحق فلان، ده بيع من أعمال معرفش إيه ده كذا ده كذا، خلاص غلطتي، أنت كنت عاوز يوم حتى في الدنيا، مثلا، ثم يمر والآخر به فيسحب على وجه النار، الآخر يؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفه فيقول له الله ما عملت في عملك ايه؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت انا عملت وعملت ما تركت يعني شهاده ولا فاته الا للعلوم الا اتبعتها حتى يعني ضربت فيه ما ضربت وخضت كذا ما عملت وعملت وقلت ايه؟ فيقال له كذبت انما فعلت لقال جريء شجاع وبعد كده يبقى اسمك البطل وتناشد اسمك على الحوائط والشرائط باسم البطل والكلام ده خلاص وتقيل ثم يؤمر به فيسحب على وجه الله. فتامل قول الله يوم تبلى السرائر يعني يوم ترتق اسرار العبد وتكشف اسراره. ولذلك الخوف الخوف مش مجرد ان الانسان يكون بيعمل للناس لا ده الخوف انك ممكن يزيد لك الشيطان انك تعمل لله، ولكن الله يعلم بنفسك ما لا تعلمه انت من نفسك. فياتي يوم قيامه العبد فاذا به كان يعمل للناس وهو لا يعلم. نسال الله السلامه والعافيه، ونسال الله ان يسترنا بسره الجميل، وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. قل قولي هذا واستغفر.